بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، نريد كلاما شافيا مدعما بالأدلة من خطورة البدع حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالأخ السائل يقول في سؤاله: نريد كلاما شافيا عن البدع. يا أخي، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمرنا الله باتباع كتابه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا اتبعتم أولياء دونه دليل على عدم تذكركم واعتباركم. إن الله جل وعلا بعث محمدا بالهدى ودين الحق، وقد بين لنا صلى الله عليه وسرعة الله وما مات إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وإنا نشهد بالله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد دلنا على كل خير يعلمه لنا، بينه لنا وحثنا عليه، وبين كل طريق يبعدنا عن الله وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو القائل كل جمعة محذرا من البدع، يبين أن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هديه صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلم، إن الواجب عليك اتباع الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، فلست مأمورا بأن تشرع نفسك ما تهوى، وإنما الزم شرع الله. وقد ذم الله الذين شرعوا لأنفسهم شرعا ما أنزل الله به من سلطان، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيها المسلم، إن البدع تقدح في الشريعة، لأن المبتدع يرى أن بدعته حق، يرى أن بدعته حق وأنها صواب فيعمل بها، وكلما عمل ببدعة ترك لأجلها سنة. فالبدع تنافي السنن. الواجب علينا أن نسمع ونطيع لله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلسنا مقامنا مقام تشريع، ولكن مقام اتباع واقتداء. قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. فالبدع في العبادات أن نزيد فيها أمرا ما شرع لنا، كالذين إذا أرادوا الوضوء قالوا نوي عند الوضوء، اللهم إني أنوي أن أتوضأ وضيئي هذا ليؤدي به صلاة العصر، أو يقول عند الصلاة اللهم إني أنوي بصلاتي هذه صلاة العصر، أو يقول أيضا عند الأذان يأتي بألفاظ زائدة فيأتي بابتهالات قبل الأذان، أو يأتي أو يصلي على النبي كما بعد الأذان بأعلى صوته، كل هذا من البدع، أو يشرع لنفسه عبادة ما شرعها الله له، كالذين يجتمعون على بعض العبادات في بعض الأشهر غير رمضان، يجتمعون لصلوات معينة في أشهر معينة من غير أن يكون لهم أصل من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والبدع قسمان، بدع قد تكون وسيلة من وسائل الشرك، كبدع الذين يبنون المساجد على القبور، أو الذين يصلون في القبور، والذين يقرؤون القرآن عند قبور الأموات، فهذه بدع قد تؤول بالشرك. وهناك بدع أقل منها، لكن مع هذا كل بدعة فإنها سبيل لإخفاء السنة. مر عبد الله بن مسعود بقوم مجتمعين في المسجد حلقا حلقا، يقول قائلهم سبحوا الله عشرا فيعدون، كبروا الله عشرا فيعدون، احمدوا الله عشرا فيعدون. فلما رآهم أخذ الحصى وضرب به وجوههم وقال يا قوم ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تنكسر وثيابه لم تبلأ. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصبه. قال بعض الصحابة بعض الحاضرين فلقد رأيت بعض أولئك يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. فانظر البدع والغلو في الدين كيف آلى بهؤلاء إلى أن كانوا في حزب الشيطان ضد أهل الإسلام مع الخوارج يقاتلون المسلمين، لأنهم تقربوا إلى الله بالبدع، والبدع سبيل ضلال وسبيل غواية. فاحذر أن تبتدع في دينك أمرا ما شرعه الله لك، احذر أن تبتدع في دينك أمرا ما شرعه الله لك. كافيك سنة نبيك، كافيك كتاب ربك وسنة نبيك وعمل سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان الذين ساروا على المنهج القويم. من البدع أيضا ما يعمله بعضهم يوم الجمعة، إذا أنهى الإمام صلاة الجمعة قاموا وصلوا ركعتين بعدها، يقولون هذه الركعتان نخشى أن تكون الجمعة لا حاجة لها فتكون باطلة، فنجعل صلاتنا هذه أربعة ظهرا. وهذا كله من المخالفة والإتيان بأمر ما شرعه الله ورسوله. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. والمشكلة أن البدعة أمرها عظيم والشيطان يحرص عليها، لأن المعصية شهوة يعملها الإنسان وهو معتقد خطأه ومذنب يعرف ذنبه، لكن المبتدع يعمل البدعة ويراها قربة وحسنة وهي باطلة، كما قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول في هذا الزمن غفل كثير من الناس عن القرآن وهجروا قراءته واستماعه واشتغلوا بالقيل والقال ونحو ذلك، ما نصيحتكم وما واجبنا تجاه كتاب الله جل وعلا من حيث القراءة والتدبر والعمل به والتحاكم إليه والدعوة إليه والصبر على ذلك، جزاكم الله عنا خيرا. يا أخي، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض السلف هجر القرآن يشمل خمسة أشياء: هجر تلاوته، هجر العمل به، هجر تحكيمه، هجر التحاكم إليه، هجر الاتعاظ والاعتبار به. فيا إخواني ما أنزل الله كتابه العزيز إلا ليكون واعظا لقلوبنا ومذكرا لنفوسنا ومزكيا لأعمالنا ومخرجا لنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يا إخواني تلاوة كتاب الله عبادة، وخيرنا من علم تعلم القرآن وعلمه، وإن المسلم إذا قرأ آية من القرآن فله بكل حرف حسنة، لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن قارئ القرآن يقال يوم القيامة اقرأ وارق في درج الجنة، فإن نهايتك عند آخر آية تتلوها هزا كان أو ترتيلا. وإن القرآن والصيام ليشفعان للعبد يوم القيامة. فيا أهل الإسلام، هذا كتاب الله الذي هو عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أتلوا كتاب الله لتستنير به القلوب وتزكو به النفوس وتطمئن به القلوب. أتلوا هذا القرآن فهو خير واعظ لكم، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أتلوا هذا القرآن لتقوى صلتكم بربكم، فما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كتابه العزيز. أتلوا هذا القرآن تلاوة المتدبر المعتبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة، أتلوا هذا القرآن فما يحول بينكم وبين تلاوته إلا قسوة القلوب وظلماتها. أتلوا هذا القرآن لكي تستعلموا حلاوة القرآن وتطيب ألسنتكم وأفواهكم بهذا القرآن. أتلوه تلاوة المعتبر المتعظ، تلاوة من يقف عند الأوامر فيتفكر فيها ليعمل بها، ومن يمر بالنواهي فيقف ليعتعظ ويعتبر فيجتنبها، وإلى من يمر بالقصص فيأخذ منها العظة والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أتلوا هذا القرآن لتروا الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، لتشرفوا على أخلاق المؤمنين وأعمالهم الطيبة وصفاتهم الحميدة وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، والتقفوا على أخلاق الكافرين والمنافقين وعلى سيرتهم وأعمالهم وما توعدهم الله به من الوعيد الشديد. اقرؤوه لتشرفوا على أسماء الله وصفاته وكمال علمه وإحاطه بخلقه، ليكون ذلك مذكرا لنا وواعظا لنا. تحكموا كتاب الله ففيه العدل والإنصاف بين المتخاصمين. تحاكموا إليه لتروا الأحكام العادلة والأحكام المنصفة والأحكام التي لا تقف أمامها مشكلة، بل أحكام تعالج كل القضايا منذ بعث الله نبيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إن قارئ القرآن حينما يقرأ فتمر به آيات تحثه على الصلاة وترغبه فيها وتبين فضلها، ليكون شيطا في أدائها. وحينما تمر به آيات الزكاة وما فيها من الحكم تحثه على إخراجها، وعندما يقرأ آيات الصيام وآداب الصيام فإنه يمتثل ذلك وكذلك الحج وشأنه عندما تمر به آيات توجب عليه بر الأبوين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام اليتيم، وتحرم عليه ظلم العباد وانتهاك أعراضهم وهمزهم ولمزهم وسوء الظن بهم، وعندما تمر به الآيات تحذره من كبائر الذنوب وتنهاه عن الإجرام، تحذره من قتل النفس، تحذره من الزنا والربا وشرب الخمر والميسر، تحذره من ظلم العباد، تحذره من العدوان والإفساد في الأرض، ترشده إلى كل خلق كريم وأدب رفيع، تحذره من السرقة ومن السطو على أموال الناس، تؤدبه بالآداب الشرعية في مكاسبه وأقواله وأعماله. إن من يتلو كتاب الله تلاوة المتدبر المتعقل ليخرج بنتيجة وثمرات طيبة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم فيه الخير. إن الله يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فسرها عبد الله بن مسعود بالغنى، فإن الأغاني والعياذ بالله تصرف القلب عن محبة الله، ولا يجتمع في قلب مؤمن حب الغنى، حب ألحان الغنى وحب القرآن، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. هكذا يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله. ولا شك أن لهو الحديث والإكسال من القيل والقال أشغل قلوبنا وأسماعنا عن كتاب ربنا، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بتلاوته والعمل به وتدبره، إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.